السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده، ما خلق الله وما ضرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كرم الله رسولنا صلى الله عليه وسلم وقدمه على جميع الخلق أجمعين، صلى بهم جميعا صفا واحدا إماما عندما أسري به، وقال: وأوحى الله إليه أن يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وعظم الله مكانته وشرف قدره، فإنه ما نادى أحدا من الأنبياء بلقبه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ما نادى إلا محمدا بلقبه، وكل نبي من الأنبياء كان يناديه باسمه: يا إبراهيم، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح إنه ليس من أهلك، إلى آخر ما جاء من أن الله جل في علاه يعني ينادي الأنبياء بأسمائهم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يناديه إلا بلقبه: يا رسول الله، أو قال: يا محمد، ما قال محمدا إلا خبرا، لكن عند النداء كما بينا قبل ذلك قال: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن عند الخبر: محمد رسول الله والذين معه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته عند ربه جل في علاه قد عظم قدره، وما يعني نداه إلا بلقبه وإلا برسالته التي هي شرف له. ولذلك قال الله جل في علاه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقد بينا في الحلقة الماضية كيف كان تعظيم الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجناب رسول الله، وكان تعظيما عظيما قد عشنا معه الأسبوع الماضي، وكان تصديقا لمحبتهم التي كانوا يعني قد أحبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلوبهم، وكانوا من أصدق الناس محبة له. ولذلك ترى أنه بعدما مات ظهرت هذه المحبة ظهورا جليا، بأنهم علموا أنهم لو كانوا على المحبة الصادقة في وجوده فبعد مماته التعظيم الحق هو التعظيم لما جاء به، لأنه هو جاء لتعظم هذه الشريعة، وهم أحبوه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صدق المحبة حقا بالتمسك بهذه السنة، وصدق التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم سنته. وهذا كان أمرا باهرا عند الصحابة الكرام، بعدما مات النبي أثبتوا يقينا صدق محبتهم وتعظيمهم للنبي بتعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان برهانا عظيما لتعظيمهم لرسول الله بأنهم عظموا سنته، وسنة النبي معظمة لأنها وحي من القرآن، وحي كالقرآن، فهي وحي من الرحمن كما أن القرآن وحي من الرحمن. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان تعظيمهم لرسولهم تعظيما لسنته. فمن رام حبا للنبي، فمن رام تعظيما للنبي، كيف يرد السنة وكيف لا يأخذ بها، وكيف يقول أنها لا تصلح لهذا الزمان؟ هذا الكلام من أخطر ما يكون. يعني من قال بأن هذه السنة لا تصلح لهذا الزمان وقع في مهلكة عميقة، في هوة سحيقة، لأنه بلازم هذا القول أنه يجاهل الله جل في علاه، كأن الله شرع شرعا لا يصلح لكل زمان ومكان، وإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، والله شرع لنا شرعا قويما، الدنيا بأسرها ما تستقيم إلا تحت هذا الشرع، وسنة النبي غالبة، وسنة النبي وحي من الله جل في علاه، فمن رام تنحيه السنة فإنه لم يؤمن حقا بالرسالة، ومن رام ترك بعض ترك البعض وأخذ البعض لم يرم تعظيما حقيقيا للنبي صلى الله عليه وسلم. فتعظيم النبي يعرف بتعظيم سنته، هو الذي قال من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. فليس كل من قال بأن السنة لا تصلح لهذا الزمان أن يكون محبا صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مؤمنا بالرب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. هذه المسألة مسألة فارقة. فتعظيم النبي يظهر ويتجلى في تعظيم سنته. انظر الآن، أنتم تعلمون كيف كان تعظيم أبي بكر للنبي، وهذا ظهر كما بيناه في الحلقة الماضية. فانظر بعدما مات النبي كيف استقامت هذه السمة والصفة التي في أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، عاش معظما للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما راقيا ساميا بتعظيمه لسنته. تأتي فاطمة، شوف فاطمة فلذت كبد النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاطمة بضعة مني، يعني يصيبني ما أصابها ما يصيبها أو يريبني ما رابها. فإن فاطمة رضي الله عنها وارضاها لما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي جهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يحزنني ما يحزنها، ومنع علي بن أبي طالب من الزواج من بنت أبي جهل. ليس هذا منعا من الزواج الثاني أو النبي صلى الله عليه وسلم يمنع حلالا أبدا، كانت العلة ظاهرة وبيانها، قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي بكر تحت رجل واحد، لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل تحت رجل واحد. فبيان علة هنا مهمة في هذا الباب، حتى لا يقال طب لما منع من الزواج الثاني وتزوج تسعة، وهو الذي والله رعاه قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهنا بيّن العلة، كانت العلة لا يمكن أن تجتمع بنت رسول الله مع بنت أبي جهل، وقال فاطمة بضعة مني، فخشي النبي على علي بن أبي طالب أن يهلك، لأنه سيحزن النبي لحزن فاطمة وشدة الغيرة على فاطمة من بنت أبي جهل أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكرم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيغضب النبي لغضب فاطمة فيهلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الله يغضب لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا تعظيم الله للنبي، والصحابة كانوا يعظمون قدر النبي. لذلك علي امتنع عن الزواج كلية حتى ماتت فاطمة، ثم بلغ أنه وطأ 400 امرأة أو يعني قريب من ذلك، لكنه ما تزوج على فاطمة إلا بعدما ماتت رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة تأتي إلى أبي بكر، وانظروا إلى تعظيم السنن، وهذا من تعظيم النبي. فاطمة تأتي إلى أبي بكر وتقول أريد سهم فدك وخيبر، الإرث من النبي صلى الله عليه وسلم، أريد سهمي من فدك وخيبر. فنظر إليها أبو بكر وهو يجلها، وهو القائل والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل خير لي من قرابتي، يعني صلتي لقرابة رسول الله خير وأحب إلي من صلتي لقرابتي. لكنه نظر إلى فاطمة وقال قال رسول الله، يبين لها أبوك قال ذلك ونحن نتبع أباك ونتبع السنة التي جاء بها. قال رسول الله إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فعظم السنة وأغضب فاطمة. وتعلمون من فاطمة في الأمة الإسلامية؟ أحب بنات رسول الله إلى رسول الله، كان يدخل عليها فإن دخل عليها قامت فقبلت بين عينيه وأجلسته مكانها، فإن أتته قام فذهب إليها فقبل بين عينيها وأخذها وأجلسها مكانه. فاطمة هي أحب بنات النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبو بكر أغضبها من أجل سنة النبي تعظيما للنبي. ما كانت تعلم هذا الحديث، خفي عليها لا تعلمه، ولذلك غضبت من أبي بكر، وكان لها ما لها، وأخطأت في غضبها وأخطأت في اجتهادها، والحق مع أبي بكر لأنه كان متمسكا بالسنة. يحدو بي الآن أن أتذكر ما قاله أبو بكر حين قال قال يعني ما أنا بتارك شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى أن يزيغ قلبي. الذين يحدون عن السنة من أجل مذهب أو الذين يقولون السنة لا تصلح لزمان ولا لمكان، كيف سيجيبون عن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر إيش يقول؟ احذروا مما قاله أبو بكر، قال ما أنا بتارك شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن يزيغ قلبي. لذلك لما اشتد بأمره على عمر الخطاب كان يقارب المعنى الذي يوافق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به الكتاب. عندما كانت حروب الردة وأراد أن يقاتل من منع الزكاة قال له عمر وهو يحتج عليه بالسنة أيضا، انظر وهو يحتج عليه بالسنة، هؤلاء القوم أرادوا الله، ولما أرادوا الله عظموا السنة أحسن تعظيم، لذلك مكن الله لهم وأظهر صدقهم، علم ما في قلوبهم. فقال عمر يحتج بالسنة، قال يا أبا بكر كيف تقاتل قوما قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. غاب عن عمر وغاب عن أبي بكر نص حديث النبي، حديث ابن عمر، الحديث حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. أبو بكر نظر إلى الكتاب ونظر إلى تأصيل السنة فوجد أن الزكاة والصلاة يقترنان لا يفترقان، ونظر إلى السنة، شوف هذا يجابه بالسنة والثاني يقارن بالسنة أيضا، فقال ولنعم هؤلاء القوم الذين عظموا النبي حق التعظيم وعظموا النبي في سنته حق التعظيم. فقال له والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. شوف احتاج بالسنة يأتي هنا، قال فإنها قرينتها في الكتاب، ثم قال والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. يبقى إذن هو يقول عن نفسه أخشى أن يزيغ قلبي، ما أنا بتارك شيئا كان يفعله النبي. وماذا كان يفعل؟ كان يأخذ عناقا عقالا، فلابد أن أخذ العناق والعقال، كأنه قال هذا فعل النبي، أنت قلت أمت أوقات الناس، نعم هم يقولون لكنهم امتنعوا عن شيء كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت السنة موافقة لما اجتهد فيه أبو بكر قياسا بالمعنى على النص مع تعظيم السنن، بأنه قال لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله. جاء في الحديث أن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عاصموا مني دماءهم وأموالهم وأحسبهم على الله. في الرواية الأخرى هذه الزيادة التي خفيت عليهم، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم قال فإن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق البدن، فكان الحق مع أبي بكر، لذلك انصاع عمر بن الخطاب قال رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أن هذا هو الحق. شوف تعظيم السنة كيف بدأت، أبو بكر رضي الله عنه رضاه تأتيه الجدة تقول له أريد إرثي، أنا أريد الإرث، حفيدي مات فأنا أريد الإرث، كم لي من الفرض؟ فنظر إليها فقال لا أعلم لك في كتاب الله فرضا، ما فرض الله لك فرضا في كتاب الله، قسم المواريث. ثم ماذا قال؟ قال ولا أعلم لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرضا. فقال ارجعي حتى أسأل الناس، فجمع الصحابة وقال لهم في الجدة لا أعلم لها فرضا في كتاب الله ولا أعلم أن النبي فرض لها فرضا. فقام المغيرة بن شعبة فقال يا أمير المؤمنين أو قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي أعطاها السدس. ثم قام محمد بن مسلمة فوافق المغيرة وقال يا خليفة رسول الله إن النبي أعطاها السدس، فأتى بها فأعطاها السدس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعظم ما قال أبو بكر عندما قال ما أنا بتارك شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن يزيغ قلبي. وهذا عمر، شوف أن تنظر إلى التعظيم الحق للسنن. عمر في بداية الأمر قال أيها الناس اتهموا الرأي مع الأثار، لأن عمر هناك موقف كان موقفا عظيما مع عمر بن الخطاب في باب صلح الحديبية، حتى لا يقول أحد بأن السنة ليست صلاحة لزمان ولا مكان، لا، السنة الصالحة لكل زمان ومكان، السنة تشريع، السنة تحفظ للأمة كيانها، السنة تحفظ على الأمة ديانتها. فانظر هنا الآن كيف أن السنة يعني معظمة عند عمر الخطاب. كان في صلح الحديبية جاء، طبعا تعلمون أن قريشا منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعت الأصحاب أن يدخلوا معه طوافا بالبيت عمرة، منعوهم، وكاد الأمر أن يكون قتالا عظيما حتى حدث المداولات بينهم. وحتى جاء القصة بأسرها، جاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سهل الله عليكم أمركم، هذا سهيل بن عمرو سهل الله عليكم أمركم، وصدق الفأل، ولأن النبي قال الطيرة شرك وأصدقها الفأل، قالوا ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، طبعا بالكلمة والإشارة والاسم والمكان، فهنا يعني فيها الأحسن ظن بالله جل في علاه. قال سهل عليكم أمركم، فجاء سهل الله عليكم أمركم، فجاء سهيل فتعاقدوا على صلح الحديبية، لكن كانت هناك بعض الشروط المجحفة على الصحابة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له لما قال الإجحاف، أولا لما كتب من محمد رسول الله قال كنت رسول الله ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله، ولما قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعلم من الرحمن، اكتب باسمك اللهم. والنبي ينزل يقول لو عرض أي خطة، لو عرض عليه خطة رشد لقبلتها. يريد منع الدماء، الحفاظ على الدماء، ما يريد سفك للدماء، ويريد نجاة هؤلاء، ما يريد هلكتهم، لو ماتوا على الكفر تخلدوا في نار جهنم، وهذه رحمة النبي بالجميع. فقال أي خطة رشد عرضوها لأقبلن بها. ثم قال له من أتاكم منا لا تردوه علينا، من أتاكم منا تردوه علينا، ومن أتانا منكم لا نرده عليك، وتذهبون هذا العام وتأتون العام القابل. عمر الخطاب يسمع هذه الشروط يغلي، لا سيما وأن أبا جندل جاء مسلسلا يبكي، هو ابن سهيل بن عمرو، يقول أيها الناس لا تتركوني لهؤلاء القوم يفتنونني في ديني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لسهيل نحي هذا من الشروط، يعني أبو جندل نحي من الشروط هذا لنا. قال له هذا أول الشروط، شوف الإجحاف. وعمر يمشي بجانب أبي جندل، والحمد لله لم يسمع كلامه، لأن سهيل بن عمرو أسلم ووقف موقف أبي بكر في مكة كما بعد موت النبي، في يوم موت النبي كما وقف أبو بكر في المدينة. قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. جاء سهيل بن عمرو فقال له هذا أول الشروط، فقال عمر المخطاب جاء إلى أبي جندل ويكشف له عن قبيعة السيف أو السيف، فيقول له جره واقتله، خذه واقتله، إنما هو كذا، وذكره باسم يعني اشتد عليه، قال خذه فاقتله، ولم يفعل أبو جندل. ورجع أبو جندل وقال النبي سيجعل الله له فرجا ومخرجا، ما في، الله وعد وإذا وعد وفى وأوفى، فقال سيجعل الله له فرجا ومخرجا. الشاهد من هنا لأنك إن كنت حقا معظما للنبي فبرهن ذلك بعد موت النبي بتعظيم سنته. من ادعى تعظيما للنبي فبرهان ذلك أن يعظم سنته، وهذا الذي حدث من جميع الصحابة، أظهروا التعظيم الحق لرسول الله بتعظيم للسنة. فقام عمر لما قال للنبي يا رسول الله ما هذه الشروط المجحفة، ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولن يخزيني الله. قال أما قلت لي أنني سأتي البيت وأطوف؟ قال بلى. قال هل قلت لك اليوم؟ قال لا. قال إنك ستأتي وستطوف، وجعل الله فتحا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين إلى آخر الآية. فذهب عمر، وما زال عمر في صدره يختلج في صدره أمور، يعتمل في صدره أمور، فذهب ساعيا إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، انظر إلى تعظيم السنة. فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لما نقاتل ونحن في الجنة، قتلنا في الجنة وقتلهم في النار. فقال له إلزم غرسه، هنا التعظيم، حقا هنا التعظيم. لا تأتيني أقول لك من حلف بغير الله فقد أشرك، وتقول الإمام أحمد أعلم بهذا، ومن حلف بالنبي يجوز، كيف تفعل ذلك؟ والنبي قال من حلف بغير الله فقد أشرك. كل الأدلة التي جاءت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، وهذه طبعا هي شاذة رواية شاذة لا بالتنزل على أنها صحيحة، كل ذلك محتملات، فيها احتمالات وتوجيهات، كيف توقف بالمحتمل أمام المحكم لتضرب بها سنة النبي؟ قال من حلف فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. عمر يحلف بأبيه والنبي يقول لا تحلفوا بأبيكم، أو قال لا تحلفوا بآبائكم، فعمر يقول والذي نفسي بيدي ما حلفت هذا القسم لا ذاكرا ولا آثرا، لا آثرا عن غيري وناقل الكفر ليس بكاف ولا ذاكرا، ما أقسمت بعدما منعني النبي صلى الله عليه وسلم، منعه فامتنع. هل بقى قال عمر لا، ده النبي قال على الرجل أفلح وأبيه، أو هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمري، كل هذه كلها مؤولة موجهة لعمري، هذا ليس بقسم، هذا من من مما درج عليه لسان العرب، وأيضا أفلح وأبيه قال فيه النووي أنه من لسان مما درج على لسان العرب، استعملته العرب فتلغى عنه القسم، تلغى عنه القسم كالغائط في مسألة العرف أنه غلب عليه، وهو الأرض يعني المحاضرة بقيت بعد ذلك على اسم ما يخرج من الإنسان. فالحاصل أن نقول يعني المحكم هذا نتركه لبعض المحتملات، ما يكون تعظيما للسنن، كيف يكون تعظيما للسنن وهو يقول فقد كفرا، الذي قال ذلك النبي، تعظيم السنن أن المذهب يأتي ويأتي حديث مخالف للمذهب، كيف أقف وأقول أن عالم المذهب قد مر على هذا الحديث وعنده ناسخه أو عنده مؤوله أو عنده موجهه؟ لا، إما تأتون بالناسخ أو الموجه أو المؤول، وإما أن تقفوا معظمين لحديث النبي، لأن الله ما قال وما أتكم المذهب فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا، لا، قال وما أتكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا. ولا ألفين أحدا يقول بأن هذه السنة لا تصلح لهذا الزمان، السنة أو الشريعة هذه ما تصلح إلا للصحراء، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا رد على الله بشرعه، وهذا أيضا فيه تجهيل الله، وصف الله بالنقص، كأنه شرع لمحمد شرعا لا يصلح لكل زمان ومكان، والله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وأن هذا الذكر صالح لكل زمان ومكان، شريعة الغراء، شريعة فيها المرونة التي في كل مستحدثة وكل نازلة تبهر العقول، يأتي الفقهاء الفقيه، لذلك نقول الأمة أحوج ما تكون إلى عالم نبيل، فقيه محقق مدقق يستطيع أن يتقن وأن يغوص في أعماق الأدلة ليأتي لنا بالفتوى الصحيحة في النوازل والمستحدثات، والاجتهاد لم ينقطع عن هذه الأمة، دعوكم من الذين يقولون بالتقليد دون الاجتهاد، الاجتهاد لا ينقطع عن هذه الأمة، حامل الأحوال أمتي كالمطر لا يعلم الخير في أوله أم في آخره، فانظروا إلى أحقية التعظيم للسنن. قام أبو بكر وقال لعمر إلزم غرسه، نجاتك في ذلك، أقول لنفسي استغفر الله على الزلات والسقطات والهنات، إلزم غرسه تنجو، السنة سفينة النجاة، إلزم غرسه، ثم قال له هو رسول الله ولن يغزله الله، ليش إلزم غرسه؟ لأن الوحي يأتيه من السماء، لأنه لا يتكلم من عنديات نفسي، يتكلم بوحي من السماء، فهنا عظم عمر تعظيما للسنن، قال الله تعالى محققا ما قاله النبي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام آمنين محلق إلى آخر الآيات. قال عمر بن الخطاب اتهموا الرؤيا مع الآثار، إن جاءت السنن عليك أن تعظم. قال الزهري من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا السمع والطاعة، ليس الأمر واقفا عند أبي بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، الأمر تعدى جميع الصحابة إلى الخلفاء الراشدين، عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتي بالوضوء أمام الناس ويقول لهم التأسي رفعة والتأسي نجاة والتأسي مغفرة، أتى بالوضوء وتوضأ غسل ثلاثا ثم وضأ ثلاثا ثم استنشق ثلاثا وتوضأ إزباغا ووجه ثلاثا واليدين إلى المرفقين ثلاثا ومسح برأسه مرة أقبل وأدب، هذا الراجح، وإن كان الشافعي يقول مسح رأسه ثلاثا قياسا وهذا ضعيف، مسح رأسه لأنه لم يذكر العدد في مسح الرأس، وغسل رجليه ثلاثا ثم قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوئه هذا. شوف يأتسون يرمقون النبي كيف كان حتى ينام، وعن هذه عادات لا نلزم بها أحدا، لأن سنة العادة لا يتعبد بها إلا بالنية في التأسي، إن أنا أحاكي رسول الله، أفعل مثل فعل رسول الله، لكن لا يلزم بها شرعا. يعني كما قال ابن عباس: نام وكان إذا نام نفخ، يمشي كأنما ينحدر. هذه عادات النبي، العمامة، القميص، هذه عادات لا نلزم بها أحدا. طب هل يؤجر المرء لو فعل ذلك؟ نعم، لو فعل ذلك ليأتسي بصورة النبي، يحاكي النبي، فهنا لكم في رسول الله أسوة حسنة، فله الأجر في ذلك، لكن لا يلزم شرعا. لكن سنة العبادات لا تترك. فقال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا، يعني مشابها له، ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه، مغفرة جميع الذنوب. طبعا العلماء الجمهور يحملونها على الصغائر، وإن كان البعض يرى بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه على التعميم، الإضافة تعم، ولكن هناك أدلة كثيرة تقيد هذا المطلق عند جمهور أهل العلم، يعني تغفر كل الصغائر. فعثمان قدم السنة وعمل بها، وكانت السنة أحب إليهم من كل شيء، كانت أحب إليهم من كل شيء. ولذلك علي بن أبي طالب لما خالف عثمان بن عفان، بل وخالف أبا بكر وعمر، كان من أجل السنة، فتعظيم النبي كان يتجلى بينهم بتعظيم السنة. علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان اجتهد، هو رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لو استقبلت من أمري ما استدبرت في الحج، متعة الحج، لما سقت الهدي ولا جعلت ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. هم قالوا يرون ذلك للصحابة. اجتهد أبو بكر حتى لا يبقى البيت شاغرا، ويأتي الناس في سفرات مختلفة إلى البيت تطوافا للعمرة، فمنعوا المتعة. يعني إيش المتعة في الحج؟ يعني يعتمر ويتحلل، ثم في اليوم الثامن يهل بالحج، هذه المتعة، يحج متمتعا. فكان أبو بكر ينهى عن ذلك، وعمر ينهى عن ذلك، لما؟ اجتهادا منهم حتى لا يبقى البيت شاغرا، يبقى في كل شهر أحد يسافر يذهب إلى البيت يطوف بالبيت، كان اجتهادا. لكن الاجتهاد النص يقف أمامه، كل اجتهاد مقابل النص لا يعمل به، لا اجتهاد مع النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل. عثمان اجتهد ومنع الناس من المتع، قال: إما أن تحج مفردا أو قارنا، لكن متمتعا لا، أو قال بالإفراد. فقام علي بن أبي طالب وقال له: أتنهى عن المتعة؟ قال: وكيف تتمتع وأنا أنهى عن المتعة؟ يعني أنا أمير المؤمنين وأنت تحت ولايتي، وقلنا بأن عقيدة السلف السمع والطاعة لولاة الأمور، مبتدع من نحى هذه جانبا، أو من قال ما في سمع وطاعة لولاة الأمور، ولنا أن ننتقد ولنا أن نفعل، كل ذلك ليس من عقيدة السلف، وكل ذلك مخالف لما جاء به سيد المرسلين: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيب. فالسمع والطاعة، لكن السمع والطاعة ليس على الإطلاق، مقيد في طاعة الله جل في علاه، كما قال أبو بكر: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء: السمع والطاعة لولاة الأمور. في المنشط والمكره إيش قال بعدها؟ قال: إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة حتى لا يفسد. لكن علي قال له: أتنهى عن المتعة وتعلم أن النبي أمر بها؟ الحجة مع علي هنا على ولي أمره، قال: الآن أنت لك علي السمع والطاعة، نعم وأنت ولي أمري، لكن أنت الآن تأتي تخالف السنن، تأتي تخالف سنة النبي، النبي يأمر وأنت تنهى، بمن أأخذ؟ لما أقف في عرصات يوم القيامة بين يدي الجبار ويسألني لما تركت أمر النبي، أقول لأمر عثمان؟ لن يقبل مني، سيقول لي: أما علمت أنني قلت في كتابي: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أما علمت أن النبي قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى؟ قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقام علي بن أبي طالب فقال لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: والله لأتمتعن ولأخذن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لبيك اللهم بعمرة، متمتعا بها إلى حجة، عاملا بالسنة. هذا تعظيم السنة، هذا بحق هو تعظيم السنة. هؤلاء القوم قد عظموا السنة حقا، وعلموا أن بتعظيم السنة فيها صدق برهان على تعظيم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس لما قام في القوم وأمرهم بالمتعة. دعك أن ابن عباس يرى بوجوب المتعة، دعك من ذلك، أنا أقصد أنه أمرهم بالمتعة. وإذا سأل السائل يا أستاذ لا تعجم علينا، ما المتعة؟ أتقصد ذلك متعة النكاح؟ أقول لا لا لا، النكاح متعة النكاح حرام حرام حرام إلى أبد الأبد، والدليل فيها ظاهر. ابن عباس يأمر بمتعة الحج، وما معنى متعة الحج؟ متعة الحج أن يعتمر ثم يتحلل ثم يهل بالحج في اليوم الثامن، الأمر واضح الآن. إذن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يأمر الناس بالمتعة، وبعضهم لما أمره بالمتعة جاءه بأنه جاء في المنام رأى في رؤية بمدح ما فعل وأن العمر متقبلة والحج مبرور، قام حتى ابن عباس من شدة الفرح أنه وافق السنة قال السنة السنة، ثم قال ابق معنا للعطاء، يعني أعطيك على ذلك أعطية، لأنك بشرتني أنني أأمر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنافح عنها. فقام ابن عباس وأمر الناس بالمتعة، فقام أناس وقالوا له السرعان أنت تأمر بالمتعة، أبو بكر ينهى عنها وعمر ينهى عنها. تعرف من أبو بكر؟ تعرف من عمر؟ وزير رسول الله. أبو بكر سيد الناس أجمعين، خلق الأنبياء والمرسلين. عمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر. ابن عباس ابتسم ثم قال قولا نقف عنده طويلا، حذاري ثم حذاري، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهمات، اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نتوب إليك ونستغفر على كل تجاوز وتعدي، وأنت أرحم الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. نعترف بذنوبنا ونستغفر ربنا ونتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. انظروا ما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر؟ أفي القوم أبو بكر؟ أفي القوم عمر؟ نعم أبو بكر سيد الناس، عمر لو كان نبي بعد لكان عمر، طبعا أبو بكر سيد الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك لما خالف اجتهادهم قول النبي اضرب باجتهادهم عرض الحائط، وخذ بقول النبي كن معظما للسنة تعظم عند ربك، كن معظما للسنة ينجيك ربك، التمسك بالسنة نجاة. فقال أبو بكر أذهلوه عندما قالوا، قال أبو بكر وعمر قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ قال رسول الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك نستحضر الآيات التي جزمت بأن الإيمان الحق هو في تعظيم السنة والتمسك بها. قال الله تعالى فلا وربك، مؤكدات ثلاثة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم مع الإيمان مع أن الحكم يكون لله وللرسول العدنان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إيش علامة الإيمان؟ ما جاء به الرب الرحمن في كتابه القرآن بتمام البيان أن الإيمان علامته التمسك بسنة النبي العدنان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، يعني في كتابه، إذا قضى الله ورسوله أمره، والرسول في سنته، هذه علامة الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك لما جاء لزينب بنت جحش وأمرها بالزواج أو خطبها لزيد فرفضت، فنزلت الآيات قالت ما بد سمعت وأطعت، ونحن ما بد ما بد سمعنا وأطعنا يا رب العالمين، سمعنا لرسولك وتمسكنا بسنته وعظمنا السنة بنشرها بين الناس، فمن نشر السنة وقمع البدعة فقد أحكم النصرة لهذه الأمة. اللهم اجعلنا كذلك وأنت أرحم الراحمين، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.